صح، كما جاء في حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتلوا لا ترجعوا بعدي، ايضا في حديث جرير كفار من ضرب بعضكم رقابه بعض. على كل هذه مساله فيها يعني خلاف بين اهل العلم، ولهذا ليس الخلاف فيها مخرجا احدا من اهل السنه، وان كان الذي عليه الادله بل حكي فيه الاجماع كفر تارك الصلاه اذا ترك تركا كليا، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. انما تعليق هذا على الجحود هذا تعليق على وصف لم ياتي به النص، لان الجحود اصلا ولو صلى مكفر، يعني لو واحد صلى هو جحد الصلاه كافر ولا مسلم؟ كافر. طيب ولو واحد جحد الصوم امال ايه اذا الذي يختص به الصلاه؟ الصلاه مختصه بحاجه، مختصه بحاجه. لو قلنا الجحود نقول هو يكفر ولو كان ولو صلى اذا جحد، ويكفر لو جحد الصوم او جحد الزكاه. لكن ما المنقول عن الصحابه انهم ميزوا الصلاه عن غيرها، كما روى ابن عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من اعمال تركوا كفه. نعم، ولهذا شيخ الاسلام في الايمان الاوسط نص على هذا، على ان الوصف هنا الترك وليس الوصف الجحود، ومن زعم ان الوصف هنا الترك يبقى لم يفهم النص. انما بقى الترك الكلي ولا الترك الجزئي دي ايضا خلاف ثاني عند من يكفر بترك الصلاه، يكفر ترك الصلاه هو بقى تكفير اذا ترك كليه ولا ترك البعض، هذا خلاف ايضا ثاني او اخر عند من يكفر بالترك. واذا نظرنا الى النصوص وجدنا انها تفرق بين الترك الكلي والترك الايه الجزئي. على كل ليس هذا مبحثنا، انما مبحثنا نعم ايوه لم ياتي بالايمان الشرعي. هل في ايمان شرعي بدون لم يعمل خيرا قط؟ انت لسه جديد هتقول قول النبي لم يعمل خيرا قط؟ كويس تمام. لا ما قالش تنجيه، حذيفه قال مش تنجيهم واحده بس، قال بل تنجيهم بل تنجيهم، ما قالش واحده بس. وهذا اجماع، هذا ما في خلاف على فكره، هذا اجماع في الامه. بس القول اقرا الحديث من اوله، اقرا الحديث من اوله، الحديث نفسه فيه الجواب. ياتي على الناس زمانه لا يدرى، والكلام احنا الان في من يدري ولا في من لا يدري؟ تمام، يبقى مش معانا. لو اتى على الناس زمان لا يدرى فيه، لا يدري الناس فيه عن صلاة ولا صيام ولا حج ولا تحريم زنا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، اصبح الاسلام عندهم هو لا اله الا الله بس خلاص. ايوه هو ما في اصلا غير هذا، الناس ما يعرفون هذا اصلا، الناس ما يعرفون هذا. فالاشكال ان بعض اخواننا ياخذ هذا الحديث، طب هذا الحديث في مناط وهذا الحديث في مناط، هذا الحديث لا يدرى، احنا نجيب الاخيره بل تنجيهم بل تنجيهم. ونسب مطلع الحديث وهو انه ياتي على الناس زمان لا يدرى فيهما صلاه ولا صيام. اذا جاء على الناس زمان لا يدرى فيهما صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج ولا كذا، فمن ذا الذي يوجب؟ يوجب على الناس شيئا لا يعرفونه، يوجب على الناس شيئا ليس عندهم، يحاسب الله سبحانه وتعالى. لا، وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ لسه في حديث البطاقة، احنا مش هنتكلمنا الكلام ده يا جماعة. على فكرة مسألة مفيش فيها خلاف، عند أهل السنة ما فيها خلاف. ما فيها خلاف. يعني مش فيها قول ضعيف، ما فيها خلاف. ما فيها خلاف، هذا إجماعات. طب واحد ما فيها خلاف ازاي يا شيخ؟ مع إن فعلا ما نقول عن بعض العلماء زي ابن حجر وخلافه. نقول ما فيها خلاف برضه. وما نقول عن ابن حجر وغير ابن حجر. لأن ما نقول عنهم ما خالف هذا الاتفاق، لأن القول المقرر عند أهل السنة والجماعة والسلف شيء، وكون أحد الأئمة يخرج عن هذا القول شيء آخر. وإلا نفس الكلام في ابن حجر لما خالف أئمة السنة، وكذا النووي غيره، كمان مش ابن حجر بس في الأسماء والصفات. فهل نعد قول ابن حجر وقول غيره مذهبا آخر للسلف في الأسماء والصفات فيجوز تحريفها؟ تحريفها بناء علينا بعض الأئمة قال؟ ها الجواب بإجماع إيه؟ لا. إشمعنا هنا بقى بنتقاعس ونقول ده فيه بعض السلف قال؟ لا، ما هو نفس القاعدة، بعض السلف قال بس خرج به عن